بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا العمل بما علمتنا. فأرحب بكم أيها الأحباب الكرام في هذا اللقاء المتجدد بكم بحمد الله عز وجل، وفي أيام هذا الشهر الكريم الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله شهر خير وبركة، وأن يعيننا وإياكم فيه على صيامه وقيامه، وأن يجعلنا وإياكم فيه من المقبولين الفائزين بجنات النعيم ومن عتقائه من نار الجحيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لا يزال الكلام متواصلا أحبتي فيما ذكرناه قبل في الدرس الماضي في سيرة الصديق الأكبر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أبي بكر الصديق، وهو خير البشر بعد الأنبياء والمرسلين، هو صاحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل البعثة، وصاحبه بعد البعثة، وصاحبه قبل الهجرة وفي الهجرة وبعد الهجرة وفي جميع المشاهد، وصاحبه وجليسه في قبره، وسيكون صاحبه في الفردوس الأعلى بإذن الله تبارك وتعالى. مر معنا نسبه ومكانته وشيء من فضائله كما جاء ذلك في الكتاب والسنة، و موقفه الذي سجله له التاريخ بأحرف من نور عندما هب مسرعا في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى بعد أن آمن بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى أسلم على يديه 6 من 10 المبشرين بالجنة يأتون يوم القيامة وموازين حسناتهم في صحيفة أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. استمرت مواقفه الخالدة رضي الله تعالى عنه وأرضاه مع النبي صلى الله عليه وسلم في بداية دعوته، وكما قلنا أحبتي لن نستطيع في هذه الدقائق اليسيرة أن نقف مع كل حادثة ومع كل موقف للصديق أو لغيره، فإن المقام سيطول بنا، ولكن هي إضاءات سريعة ووقفات سريعة على أهم المشاهد والمواقف والأحداث التي مرت في حياة الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وإلا حياته كلها مضيئة وكلها مشرقة وكلها مواقف مشرفة رضي الله عنه وأرضاه. فمن تلك المواقف المعروفة الشهيرة ما جرى للنبي صلى الله عليه وسلم عندما أسري به إلى بيت المقدس. فأقول عندما براشد خل براشد خل باب مفتوح، بس خل يسكت، خل باب مفتوح. جزاك الله خير شيخ عبد الله. فأقول من تلك المواقف التي سطرها التاريخ للصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ذلك الموقف الخالد الذي لا ينساه التاريخ أبدا عندما أسري بالحبيب صلى الله عليه وآله وسلم من مكة تشرفها الله إلى بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماوات العلى في قصة الإسراء والمعراج المعروفة. في يوم وليلة ذهب صلى الله، أو في ليلة واحدة ذهب صلى الله عليه وسلم من مكة، من الكعبة شرفها الله، من بيت أم هانئ، أسري به إلى بيت المقدس على مسيرة شهر كامل كان الناس يسافرون إليها، تضرب لها أكباد الإبل، شهر ذهابا وشهرا إيابا. ليس هذا فقط، بل صلى بالأنبياء في بيت المقدس، صلى بهم إماما، ثم بعد ذلك عرج به من بيت المقدس، والمعراج هو الصعود، عرج به من بيت المقدس إلى السماوات العلى، من السماء الأولى إلى السماء السابعة، بل رفع فوق السماء السابعة، رفعت له سدرة المنتهى فغشيها من نور الله ما غشيها، حتى إنه لم يستطع أن يصفها من حسنها وجمالها. رفع إلى مستوى لا نعلم وفوق كل ذي علم عليم أنه يوجد مخلوق قد بلغ ذلك المستوى العالي الرفيع جدا سوى الحبيب صلى الله عليه وسلم. حتى رفع قال عن نفسه صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: رفعت إلى مستوى أسمع فيه صريف الأقلام، أقلام القدر التي تنقل مقادير الخلائق من اللوح المحفوظ الذي دون فيه كل شيء ما كان وما يكون إلى يوم القيامة إلى صحف الملائكة، ذلك المكان المبارك العلي جدا. ثم رجع عليه الصلاة والسلام مرة أخرى إلى مكة. طبعا هذا الأمر في عقول البشر مستبعد، ليس مستبعد بل مستحيل، محال في عقولهم وفي زمانهم هم أن يسافر الإنسان من مكة إلى بيت المقدس ثم يعود مرة أخرى في ليلة واحدة، هذا محال في عقولهم. فكيف والأمر ليس هذا فقط، بل عرج إلى السماوات السبع ثم عاد مرة أخرى إلى فراشه في مكة في ليلة واحدة. عندما أصبح صلى الله عليه وسلم ذهب إلى كفار قريش وذكر لهم ما جرى، وهو الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، أخذ بعضهم يضرب كفا على كف، ووضع بعضهم يده على رأسه من هول ما سمع، وفرحوا بهذا الكلام، فرحوا ليس تصديقا إنما فرحوا به شماتة، ووجدوا هذا فرصة لهم في الطعن في صدق نبوة الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقالوا قد ظهر سحر محمد، بس هذا اللي ندور عليه. ذهبوا مسرعين إلى من؟ إلى الصديق الأكبر، إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقالوا يا أبا بكر أو ما تسمع ما يقول صاحبك؟ قال وما قال؟ قالوا يقول إنه ذهب أسري به من مكة إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء السابعة ثم رجع مرة أخرى إلى مكة في ليلة واحدة. فقال رضي الله تعالى عنه وأرضاه ولله دره من إمام كبير ومن صديق هذه الأمة، قال بثبات ووضوح، قال إن كان قال ما قال فقد صدق. عجيب، هنا استشاط المشركون غضبا، طاش لبهم وطارت عقولهم، قالوا يا أبا بكر يعني أنت رجل عاقل أتصدقه فيما يقول؟ قال ويحكم، إنني أصدقه في الخبر يأتيه في الغداة والعشي من السماء، ألا أصدقه في هذه؟ هو الآن كلهم قاعد يقول لي إن القرآن نزل عليه في الصباح، القرآن نزل عليه في المساء من السماء، أفلا أصدقه في هذه؟ ثم أعادها مرة أخرى، إن كان قال ذلك فقد صدق. رضي الله تعالى عن أبي بكر، رضي الله عن الصديق الأكبر. ولذلك أنزل الله تبارك وتعالى في هذه الآية: والذي جاء بالصدق، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، وصدق به أولئك هم المتقون. إذن هذه حقيقة من المواقف الخالدة التي خلدها له التاريخ رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كذلك من مواقفه رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه كان الوحيد، نعم أبو بكر كان الوحيد رضي الله عنه الذي كان يحوط النبي صلى الله عليه وسلم ويدافع عنه في وقت لا يوجد حول النبي صلى الله عليه وسلم أحد، قبل أن يسلم حمزة وقبل أن يسلم عمر وقبل أن يسلم هؤلاء الصناديد رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم الأبطال، قبل أن يسلموا من الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ من؟ أبو بكر رضي الله تعالى عنه، علي بن طالب وهو صبي صغير، زوجه خديجة رضي الله عنه أرضاه، مولاه زيد رضي الله عنه، والبقية مستضعفون، هم لا يستطيعون أن ينفعوا أنفسهم، كثير منهم يخفي إسلامه وإيمانه، من أمثال بلال وصهيب وعمار وأبوه ياسر وأمه سمية رضي الله عن الجميع، ضعفاء مساكين، لم يكن أحد يقف كالطود الشامخ يحمي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السنوات الحالكة التي كشرت قريش عن أنيابها أو عن أنيابها، وأخذوا يتفننون في إيذاء الحبيب صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي إلا أبو بكر الصديق. من ذلك يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول للناس في خلافته، وهو كما نقول في الواقع المعاصر هو شاهد عيان، شاهد عيان قد عاين هذه الأمور وهو الآن يقصها وينقلها للأجيال من بعده. فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأخذته قريش فذا يجبأه، يعني سحبت اللحيل بقوة، فذا يجبأه وهذا يتلتله، يعني قد تمالأوا عليه تجاسروا عليه، لا ناصر له لا معين له لا صريخ له صلى الله عليه وسلم، الجميع قد تخلى عنه، الجميع قد خاف وهاب أن يقف معه، لأنه قد أتى بدين جديد يصادم ما عليه قومه وما عليه مجتمعه، وحيدا صلى الله عليه وسلم تمالأ عليه وأحاط به هؤلاء المشركون الكفرة الفجرة، فهذا يتلتل وهذا يجذب وهذا يدفع صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام، وهم يقولون له: أنت الذي جعلت الآلهة إلها واحدة؟ قال علي رضي الله عنه: فوالله ما دنا منا أحد، يقول علي عن نفسه وعن من معنا المستضعفين، يقول والله ما دنا منا أحد، يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أبو بكر. ماذا صنع؟ فأخذ يضرب هذا ويجبأ هذا ويتلتل هذا، يدفعهم عن النبي صلى الله عليه وسلم بشجاعة وإقدام رضي الله عنه وأرضاه، وهو يقول: ويلكم، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ ثم رفع علي رضي الله عنه وأرضاه، وهو يكون القصة، رفع علي رضي الله عنه بردة، أي رداء كان عليه، كانت عليه، فبكى حتى اخضلت لحيته، ابتلت لحيته من أثر دموعه، ثم قال: أنشدكم الله، أمؤمن آل فرعون، ذلك الرجل المؤمن ذكر الله سبحانه وتعالى قصته في سورة غافر، الذي كان يكتم إيمانه، قال: أمؤمن آل فرعون خير أم أبو بكر؟ فسكت القوم، فقال علي: ألا تجيبونني؟ فوالله لساعة من أبي بكر خير من ألف ساعة من مثل مؤمن آل فرعون، ذاك رجل يكتم إيمانه، يعني مؤمن آل فرعون كتم إيمانه ولم يجابه فرعون من معه، خاف على نفسه، قال: ذاك رجل يكتم إيمانه وهذا رجل، يعني أبا بكر، أعلن إيمانه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فالمواقف كثيرة في مكة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدافع عن الحبيب عليه الصلاة والسلام. تمر الأيام مسرعة ولا تزال قريش في طغيانها وعتوها وظلمها وجبروتها على النبي صلى الله عليه وسلم، وتشد من وطأتها على الحبيب صلى الله عليه وسلم ومن معه من المستضعفين. بذل أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه بذلا عظيما من ماله، حتى قال عنه صلى الله عليه وسلم: ما نفعني مال أحد ما نفعني مال أبو بكر، مال أبي بكر. أخذ يفك بماله رقاب المستضعفين من المسلمين كعمار وبلال وغيرهم كثير أعتقهم الصديق الأكبر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يقول له: عذب المشركون بلالا، يقول ذلك عبد الله بن عباس، يقول: عذب المشركون بلالا، وبلال رضي الله عنه وأرضاه يعني صدرت منه صورا عظيمة في التضحية والصبر، وهذا مشهور في سيرته وفي تاريخ الإسلام. وبلال يقول: أحد أحد، جاء هذا الخبيث سيده الذي كان يملكه أمية ابن خلف، فوضع بلال رضي الله تعالى عنه وأرضاه على رمضاء مكة على الحر على الرمل، ومكة معروفة بحرارة الشمس، فأخذ يشد، قد ضرب يديه بأوتاد في الأرض ورجليه بأوتاد في الأرض، ثم يشد هذه الأوتاد فتذهب كل طرف من أطرافه في جهة، ولا يزداد بلال رضي الله عنه أرضى إلا ثباتا وصبرا. والصياط على جسده جلد مضني متواصل، وهو لا يزداد إلا ثباتا بقوله أحد أحد لا والد ولا ولد. توضع الحجارة على صدره رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حتى قيل له رضي الله عنه وأرضاه بعد أن هاجر وفرج الله عنهم، قيل له يعني كيف استطعت أن تصبر، كيف استطعت أن تصبر، هذا أمر عجيب لا يطيقه أحد. فقال رضي الله تعالى عنه وأرضاه: مزجت حلاوة الإيمان وبرد اليقين بمرارة عذابهم، فطاغت حلاوة الإيمان وبرد اليقين على مرارة عذابهم. يقول حلاوة الإيمان طغت خلاص، مهما ضربوا مهما عذبوا مهما فعلوا ثابت على دينه، رضي الله تعالى عن بلال. فالنبي صلى الله عليه وسلم رق له، مر عليه وهو يعذب لكن ما يستطيع أن يغني عنه شيئا عليه الصلاة والسلام. فمر به النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: أحد ينجيك. واضح العبارة، هو بلال ماذا يقول؟ كان يقول أحد أحد أحد أحد، فمر النبي صلى الله عليه وسلم به وقال له: أحد يعني الله ينجيك مما أنت فيه. فقال: أحد ينجيك. ثم قال عليه الصلاة والسلام لأبي بكر: يا أبا بكر. شوف النبي عليه الصلاة والسلام بأخلاقه الكريمة حتى في هذه الظروف الحالكة، لم يكن يعني عنجهيا متعجرفا يتمثل دور القائد الذي فقط لا يعرف إلا الأوامر والنواهي لأتباعه، لا، كان يتلطف ويعرض. فهنا عرض بأبي بكر، قال له: يا أبا بكر، إن بلالا يعذب، إن بلالا يعذب في الله. يعني كأنه يقول له إيش، إن استطعت أن تفديه وأن تشتريه فافعل. فعرف أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه أعلم عباد الله على الإطلاق بمراد النبي صلى الله عليه وسلم. كان عليه الصلاة والسلام يحدث حديثا الصحابة رضي الله عنهم، يعني يرمز في هذا الحديث الصحابة لا يفهمون مراده، أبو بكر يفهم مراده، لكأن روحه قد التقت وامتزجت مع روح النبي صلى الله عليه وسلم، فعرف مراد النبي عليه الصلاة والسلام. قال: إن بلالا يعذب في الله يا أبا بكر. عرف مراده سمعا وطاعة، ذهب إلى بيته وأخذ ماله وذهب إلى سيده أمية ابن خلف، فقال فأخذ رطلا من ذهب ومضى به إلى أمية ابن خلف سيد بلال، فقال له: أتبيعني بلالا؟ قال: نعم. فاشتراه رضي الله تعالى عنه وأعتقه مباشرة، اشتراه وحرره من عبودية هذا الفاجر، ثم قال له: أنت حر لوجه الله، رضي الله تعالى عن أبي بكر. حتى قال عمر رضي الله عنه وأرضاه، كان عمر أيضا بعد الهجرة بعد أن فتح الله على عباده، إذا رأى بلالا، عمر إذا رأى بلالا يقول: بلال أبو بكر سيدنا، أعتق بلالا سيدنا، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. طبعا الكفار حاولوا أن عندما رأوا هذا التصرف هذا الحس الإيماني وهذا الموقف الشهم الرجولي البطولي من الصديق رضي الله عنه وأرضاه، كونه اشترى بلالا واعتق، قالوا: إيه، وهو ما اعتق لوجه الله، شوف الأخباث، وهو ما اعتق لوجه الله، ها ليش اعتق عيل؟ قال: إن بلالا كانت له يد على أبي بكر. يعني كان بلال في السابق عمل موقفا وفضل على أبي بكر، بلال له فضل على أبي بكر، بلال عبد مملوك يباع ويشترى، وأبو بكر سيد من سادات قومه، لكن هم أرادوا أن يشغبوا على أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فأنزل الله تبارك وتعالى آيات تتلى إلى يوم الدين في تبرئة ساحة الصديق وفي بيان صدق إخلاصه وحسن سريرته رضي الله عنه وأرضاه. فقال الله تبارك وتعالى وسيجنب، قال سبحانه وتعالى: وما لأحد عنده، يعني عند أبي بكر، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى. سيرضيه الله تبارك وتعالى في ذلك اليوم العظيم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ كلما رأى أبا بكر كان يقول له هذه العبارة، قال: ما من أحد إلا وجازيناه، كل واحد ساعدنا في الإسلام دفع لنا مبلغ تصدق إلا وأعطيناه مثل الذي دفع وأكثر إلا أبا بكر. سيرضيه الله تبارك وتعالى في ذلك اليوم العظيم. إذن هذه من جملة مواقفه قبل الهجرة. تمر الأيام مسرعة وتزداد وطأة المشركين على النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه. يأذن الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن معه من المستضعفين بالهجرة. طبعا الهجرة إلى الحبشة، الهجرة الأولى والثانية للحبشة، ثم جاء الآن النفير العام والإذن العام بهجرة المسلمين وتحولهم من دار الكفر التي كانت مكة آنذاك إلى دار التي هي أصبحت مهيئة لانطلاقة هذه الأمة في المدينة النبوية. فأخذت قوافل المهاجرين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم من السابقين الأولين يتسللون خفية ويخرجون الجماعة والأخرى، يذهبون مهاجرين فارين بدينهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، تركوا الأهل وتركوا دورهم، تركوا أموالهم، تركوا ضياعهم، تركوا شياههم، تركوا كل شيء وهاجروا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وأرضاهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على أصحابه، فكان متأخرا في هجرته حتى هاجر عامة أصحابه وهو يريد أن يطمن عليهم، لا يريد أن يخلف أحدا خلفه صلى الله عليه وسلم. وهذه كانت عادته حتى في الحروب، كان يمشي تارة خلف الجيش يتفقد أصحابه صلى الله عليه وسلم. تمالأت قريش كما تعلمون في دار الندوة عندما اجتمعوا في ذلك الاجتماع الرهيب المخيف، اجتمعوا وتمالأوا وهم يرون أن زمام الأمور بدأ ينفلت من بين أيديهم بهجرة المسلمين إلى المدينة، وبدأت تتكون لهم منعة وتتأسس لهم نواة دولة، فرأوا أن الأمر بدأ يتوجه. قالوا: لا، هذا لا يكون أبدا، لابد أن توجه ضربة قاسمة حاسمة لمحمد وأصحابه صلى الله عليه وسلم. فاجتمعوا وكل منهم أخذ يدلو بدلوه حتى تكلم فرعون هذه الأمة. والقصة المعروفة في السيرة أن هذه الحادثة حضرها الشيطان بصورة رجل من أهل نجد، حضر هذا الاجتماع، ما بالكم في اجتماع يقوده أبو جهل ويحضره إبليس. فقال أبو جهل فرعون هذه الأمة، كل واحد كان يقترح اقتراح والشيطان يقول: لا، ليس هذا بالرأي، ليس هذا بالرأي، حتى تكلم فرعون هذه الأمة. فكر باقتراح الشيطان نفسه لم يفكر فيه، فقال: الرأي عندي. قال: أقترح أن نأخذ من كل قبيلة شابا قويا نسيبا، نسيبا في قبيلته، صاحب نسب يعني وراء الموت الحمر يتحرك خلفه مئات الرجال، نسيبا قويا، ونعطيه سيفا صلتا، ثم يجتمعون على محمد صلى الله عليه وسلم فيضربونه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه في القبائل، فلا تستطيع بنو هاشم، وهم من بني هاشم الخبيث، فلا تستطيع بنو هاشم أن يطالبوا بدمه فيقبلون بالدية، نعطيهم الدية 100 من الإبل نفتك. فقال الشيخ النجدي اللي هو من؟ إبليس. قال: هذا والله الرأي، يعني حتى ما فكرت فيه. قال: هذا والله الرأي، أجمعوا على هذا الأمر، اختارت كل قبيلة شابا منهم وتواعدوا على تنفيذ هذه المؤامرة في هذه الليلة. لكن على من؟ على عبد قد عصمه الله تبارك وتعالى، على سيد ولد آدم، على الذي بلغ إلى سدرة المنتهى، صاحب الحوض المورود والمقام المحمود والشفاعة العظمى، سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. جاءه الوحي من السماء فأخبرهم، وأمره جبريل أن لا يبات في فراش هذه الليلة، وأن يبات علي بن أبي طالب فارس الإسلام في فراش هذه الليلة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا اجتماع في الصبح في في في في صباح هذا اليوم. تمر احداث سريعه، جاءه جبريل اخبره خرج النبي صلى الله عليه وسلم في الظهيره. شوف يعلمنا صلى الله عليه وسلم بذل الاسباب. ايش معنى خرج في الظهيره؟ ليش ما خرج في الصباح مثلا بعد الاجتماع على طول؟ لا، اختار وقت الظهيره لان هذا في هذا الوقت غالب الناس في بيوتهم، ما يعملون في دورهم يرتاحون، وما سيقوم به الآن يتطلب السرية التامة. وكان مستهدفا صلى الله عليه وسلم فاختار هذا الوقت، وقت الظهيرة، هجع الناس في بيوتهم، خرج في خفية وذهب إلى بيت أبي بكر، طرق الباب، فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: يا أبتي، إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فزع أبو بكر رضي الله عنه وقال: بأبي هو وأمي. شوف سبحان الله كيف يفهم، كما نقول هي طائرة، يفهم مراد النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يتكلم. قفز وقال: بأبي هو وأمي، ما أتى في هذه الساعة إلا لأمر خطير. وصدق، دخل النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي بكر: يا أبا بكر، أخرج من عندك، أمر سري. قال: يا رسول الله، ما هم إلا أهلك، أن الآن قد تزوج عائشة، هو عقد عليها ولها 7 سنوات بمكة، ودخل بها بالمدينة ولها 9 سنوات رضي الله تعالى عنها وأرضى، أم عبد الله أم المؤمنين. فقال: ليس أحد إلا أهلك. قال: طيب. قال: قد أذن لي في الهجرة. فقفز أبو بكر وقال: الصحبة يا رسول الله. أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يعد لهذه الساعة، للساعة الحاسمة، لساعة الصفر، كان يعد لها العدة منذ ما يزيد على 4 أشهر، منذ 4 أشهر وهو قد اشترى راحلتين، ناقتين، وأخذ يقوم على إطعامها وتجهيزها لهذه اللحظة وهو ينتظر. وتأخر، لم يهاجر مع الناس، طمعا في صحبة الحبيب صلى الله عليه وسلم. فقال: الليلة سأتيك ونجهز الراحلتين ونخرج. فوعد أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه الراعي عنده عامر بن فهيرة، وهو راعي غنم عند أبي بكر، قال: ائتنا بالراحلتين بالناقتين في الساعة الفلانية الوقت الفلاني من الخوخة. الخوخة اللي هي الفتحة في البيت، تكون طاق صغير في البيت، يكون يعني مخفي أو في الجهة الخلفية من المنزل، فما نريد أن نخرج من الجهة الأمامية من البيت حتى يرانا الناس، لأن أيضا أبا بكر كان مستهدفا، يعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام دائما معه. فأمر راعيه عامر بن فهيرة أن يأتيهما بالراحلتين من خوخة الدار من الخلف حتى يخرجا متسللين. وأمر كما هو معلوم علم أبي طالب أن يبات الفراش. المهم، خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر الصديق في هذا الركب المبارك وفي هذه الرحلة المباركة العظيمة التي تحول وجه التاريخ منذ تلك اللحظات. خرج إلى غار ثور، وبقي في غار ثور 3 أيام بلياليها. عندما أتيا إلى غار ثور، بل في طريقهما النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر رضي الله عنه، في طريقهما إلى غار ثور كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه تارة يمشي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وتارة يمشي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وتارة أمامه وتارة خلفه. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: لماذا تفعل هذا يا أبو بكر؟ قال: كلما مشيت أمامك خشيت أن يأتيك العدو من خلفك فأتأخر وأمشي خلفك، فإذا كنت خلفك خشيت أن يأتي العدو من أمامك فأتيت أمامك. وهكذا يراوح بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وخلف النبي عليه الصلاة والسلام، خشية أن يتعرض النبي صلى الله عليه وسلم لأذى، وكأن لسان حاله يقول: روحي دون روحك يا رسول الله. وصل صلى الله عليه وسلم وأبو بكر إلى غار ثور. قال أبو بكر النبي عليه الصلاة والسلام: لا تدخل لهذا الغار حتى أدخل قبلك، لأن غار القضية، ما هي فندق 5 نجوم، غار، يعني ممكن في هوام دواب، هذا هو المتوقع أصلا، لأن هذه الأماكن تكون مأوى لمثل هذه الأمور المؤذية. فدخل أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه بشجاعته وبفدائه للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد اكتسح الغار، كلما وجد ثقبا سده، حتى سد جميع الثقوب بما معه من خرق. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هلم يا رسول الله، ادخل. فدخل صلى الله عليه وسلم وقد كسح له الغار وهيأ له المكان، ثم جلس وإذا به ينظر إلى ثقبين في الغار ما استطاع أن يسدهما بما معه. فجلس وتربع، وجلس النبي صلى الله عليه وسلم في حجر أبي بكر. شوف هذه الصورة الجميلة في هذا الغار الموحش في هذا الجبل في الليلة، وقد أسدل الليل سدوله وأتى بظلمته، وهذان الرجلان المباركان في هذا الغار. جلس أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه وقد ألقم هذين الثقبين بقدميه، سدهما بقدميه، وأسند النبي صلى الله عليه وسلم رأسه على حجر أبي بكر لينام عليه الصلاة والسلام، قمة في التآلف والمحبة. في هذه الأثناء والنبي صلى الله عليه وسلم قد غطى في نومه عليه الصلاة والسلام، لدغ أبو بكر من أحد هذين الجحرين، فأخذ عليه رضي الله تعالى عنه وأرضاه لم يتحرك وكظم ألمه. لدغ ما هو أمر بسيط، وهو يتألم ويكظم هذا الألم حتى ترجم هذا الألم إلى دموع فاضت من عين أبي بكر رضي الله عنه من شدة الألم، فسقطت دموعه على وجه النبي صلى الله عليه وسلم في حجره. فاستيقظ عليه الصلاة والسلام فرأى أبو بكر يتألم، قال: ما لك أبو بكر؟ قال: لدغت بأبي أنت وأمي يا رسول الله، يعني كرهت أن أتحرك حتى لا من موضعك ومكانك مني حتى لا ينقطع نومك. فقال عليه الصلاة والسلام: أرنيه. فأراه موضع اللدغة فبرك النبي صلى الله عليه وسلم ونفث عليها فبرئت كأن لم يكن بها وجع صلى الله عليه وسلم. مكث في هذا الغار كما هو معلوم، قصة المعروفة، جاءت أسماء بنت بكرة النطاقين وشقت نطاقها وتأتيه بالغداء، وابنه عبد الله بن أبي بكر كان يأتيهما، كان يبيت بمكة يأتيهما بالأخبار، ثم يذهب في نهاية اليوم راعيه. شوف كل هؤلاء أهل أبي بكر وأبناء أبي بكر وأزواج أبي بكر وبنات أبي بكر وراعي أبي بكر وأبو بكر نفسه، جميعهم قد سخروا للحبيب صلى الله عليه وسلم، جميع الخدمات سخر لها أبو بكر. ابنته وابنه يأتيانهما بالطعام والشراب والأخبار، راعيه عامر بن فهيرة يأتيهما كذلك بالغبوق من الماشية التي تملكها أبو بكر، ثم بعد ذلك يأتي بالغنم ليعفي أثرهما حتى يعمي على كفار قريش، حاطة تامة من قبل الصديق الأكبر رضي الله عنه وأرضاه. طلق الفرسان بعد أن وضع هذا الخبيث فرعون هذه الأمة مكافأة 100 من الإبل لمن يأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم وبصاحبه حيين أو ميتين. طلق الفرسان في كل حدب وصوب حتى وصلوا إلى غار ثور وعلوا الغار، فكان أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه ينظر من الثقوب الغار إلى موضع أقدامهم، يرى نعال المشركين فوق الغار، يعني وصلوا إليهم. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه بقلب الخائف ليس على نفسه، كما يقول أهل البدع الضلال عليهم من الله ما يستحقون، هو لو خائف على نفسه أبو بكر على الأقل كان مثلا ليش يخرج معه أصلا. طيب خرج معه، على الأقل ممكن يعطس في الغار يعني، أو يتنحنح مثلا حتى يلفت الانتباه للمشركين ويصيدونهم صيد يد، ولكنه كان صادقا، كان محبا، كان باذلا لروحه وماله في خدمة والدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم. والآية القرآنية تبين هذا، قال الله تبارك وتعالى: ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تخف ولا لا تحزن. لا تحزن، يقول علماء اللغة العربية في كما ذكر أهل التفسير، قالوا لو كان أبو بكر خائفا على نفسه لقالت الآيات لا تخف، لكن بما أنه خائف ليس على نفسه إنما على النبي صلى الله عليه وسلم، مما سبب له الحزن وضيق الصدر خوفا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له لا تحزن إن الله معنا، ما ظنك باثنين الله ثالثهما. شوف التوكل من النبي صلى الله عليه وسلم، توكل تام. فصرف الله أعداء نبيه صلى الله عليه وسلم خاسرين مدحورين، لم يظفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بصاحبه، عادوا بخفين حنين كما يقولون إلى مكة، ثم خرج هذا الركب المبارك وسار حتى بلغ المدينة النبوية. هذا الموقف من أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يغبط عليه، يغبط من جميع المسلمين، حتى قال عنه عمر رضي الله تعالى عن عمر قال لليلة من أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يعني هذه الليلة التي شرف ما بعده شرف، لليلة من أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه خير من عمل آل عمر. آل عمر كلهم على رأسهم عمر الفاروق وأبناؤهم العباد الزهاد من هذه الذرية، وهذا السليل المبارك النسب الشريف أو النسب المبارك من آل عمر رضي الله تعالى عن عمر، قال ليلة واحدة من أبي بكر هذه الليلة التي فضله الله تبارك وتعالى بها وخصه بها، أن جعله صاحبا للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة المباركة، وخلد هذه القصة ربنا تبارك وتعالى في القرآن الكريم. في المدينة النبوية شهد أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه مع النبي صلى الله عليه وسلم جميع المشاهد، جميع المشاهد شهدها مع النبي صلى الله عليه وسلم، معركة بدر، معركة أو غزوة بدر، غزوة أحد، الخندق، تبوك، جميع المشاهد والغزوات لم يفارق أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه النبي صلى الله عليه وسلم، كان مجاهدا معه، كان خير معينا له، كان باذلا له بماله ونفسه وبكل ما يملك. موقف واحد في غزوة تبوك عندما دعا النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين للإنفاق في سبيل الله، أنها كانت كما سماها الله سبحانه وتعالى جيش العسرة، في ساعة العسرة الظهر قليل والماء قليل والطعام قليل والحر شديد والمسافة بعيدة، كما قال سبحانه وتعالى في وصف سورة التوبة وبعدت عليهم الشقة، أبعد مسافة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم تبوك، مسيرة شهر على شمال الجزيرة صلى الله عليه وسلم. فتسابق الناس للصدقة والإنفاق، فقال عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال اليوم لأسبقن أبا بكر، يتنافسون في ميادين الطاعات، في ميادين الطاعات. فجاء عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه بنصف ماله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت لأهلك وعيالك يا عمر؟ قال تركت لهم مثلهم، يعني نصف المال جبت الآن ونصف المال تركته. طبعا هذه تضحية عظيمة من عمر رضي الله عنه وأرضاه، يريد أن يسبق أبي بكر أو أن يسبق أبا بكر، فإذا بأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه قد أتى بماله كله ووضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت لأهلك وعيالك يا أبا بكر؟ قال تركت لهم الله ورسوله رضي الله عنه وأرضاه بماله كله رضي الله تعالى عنك يا أبا بكر. من المواقف أيضا الخالدة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، عندما توفي الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، عندما توفي الحبيب صلى الله عليه وسلم أو قبل ذلك نذكر هذا الموقف الذي يبين فضل أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه على سائر الأصحاب. أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما أنه جرت شيء من المشاحنة والخلاف بين الشيخين، بين أبي بكر وبين عمر، وهم بشر، فأخطأ أبو بكر في الكلام على عمر رضي الله تعالى عن الجميع، فندم أبو بكر وانصرف كل منهما، ذهب إلى بيته. فندم أبو بكر على خطأه على عمر، ثم ذهب مباشرة يستسمح عمر، طرق الباب على عمر، خرج عمر، قال يعني اغفر لي سامحني. رفض عمر أن يسامحه، هم بشر رضي الله تعالى عنهم أرضاه، ولكن هذه الخطأات والزلات مغمورة في بحار حسناتهم. تضايق أبو بكر رضي الله تعالى عنه أرضاه، أين يذهب؟ إلى من يفزع؟ إلى حبيبه صلى الله عليه وسلم. ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأتى إليه بصورة مفزعة، قد رفع ثوبه وهو يمشي مشيا سريعا، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم من بعيد وقال لأصحابه: أما صاحبكم فقد غامر. أما صاحبكم الآن هذا الآتي أبو بكر فقد غامر، يعني نزل به من الهم والبلاء ما يفزعه. جاء أبو بكر: ما لك يا أبو بكر؟ فقال: يا رسول الله، وقع بيني وبين عمر بعض الشيء، فذهب أخطأت علي، فذهبت لأستسمح له وأطلب منه المغفرة، فأبى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك. جلس أبو بكر. عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، رضي الله عنه وأرضاه، ندم: كيف يأتيني الصديق الأكبر ويستسمحني ولا أسامحه؟ فذهب مباشرة عمر، وهو يعرف أن أبا بكر عند النبي صلى الله عليه وسلم، ذهب ليستسمح أبا بكر. فعندما جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه ورآه النبي صلى الله عليه وسلم من بعيد مقبلا، تغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عليه الصلاة والسلام إذا غضب رؤي هذا الغضب في وجهه. يقول الصحابي: كأنما فقع حب الرمان في وجهه من احمرار وجهه. متى؟ إذا انتهكت حدود الله صلى الله عليه وسلم، هيغضب لنفسه، إذا انتهكت حدود الله. أتى عمر، استشاط النبي صلى الله عليه وسلم غضبا وهو يستقبله، علم أبو بكر بغضب النبي صلى الله عليه وسلم، فما ود وما أحب عمر أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم كلاما ربما يقول كلمة على عمر توبق بدنياه وآخرته. فخشي على عمر أبو بكر، فجثى أبو بكر على ركبته، جثى على ركبته، شلون احنا نجلس في جلسة التشهد، جثى على ركبته وهو يتوسل للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول: يا رسول الله، أنا كنت له أظلم، أنا المخطئ عليه، ليس عمر المخطئ، أنا المخطئ. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يلتفت لكلام أبي بكر، وهو في حال هذا الغضب وهذا الاستعداد ينتظر قدوم عمر. فعندما أقبل عمر وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: جئتكم فكذبتموني، وقال أبو بكر: صدق، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم بتاركي لي صاحبي؟ فهل أنتم بتاركي لي صاحبي؟ فهل أنتم بتاركي لي صاحبي؟ فقال عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أو من روى هذا الحديث قال: فما أوذي أبو بكر بعدها قط. بعد هذا الموقف كل واحد إذا كلم أبو بكر يلزم حدوده، خلاص ظهر فضله عند النبي صلى الله عليه وسلم. الموقف العظيم الذي وقفه الصديق الأكبر رضي الله عنه وأرضاه، والذي كان ثابتا كالجبل. الله سبحانه وتعالى قد كتب الموت على كل شيء في هذه الحياة، فالجميع سيموت ويبقى الحي الذي لا يموت، كل نفس ذائقة الموت. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت، الجميع سيموت ويبقى الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى. عندما توفي الحبيب صلى الله عليه وسلم وفاضت روحه إلى بارئها صلوات ربي وسلامه عليه، لم يتحمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم هذه المصيبة التي تعتبر كما سماها ابن العربي رحمه الله القاضي المالكي الشهير في كتابه العظيم العواصم من القواصم، قال قاصمة الظهر، هكذا عنوانها قاصمة الظهر، موت النبي صلى الله عليه وسلم، قاصمة ليس بعدها قاصمة، مصيبة ليس بعدها مصيبة، فاجعة ليس بعدها فاجعة، كل مصيبة بعدك جلل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالخطب والأمر كان عظيما على الصحابة، الوحي كان يأتي بينهم والنبي صلى الله عليه وسلم يروح ويجيء معهم، توفي لم يتحملوا هذه المصيبة. كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه أرضاه في منزله في العوالي، العوالي منطقة إلى الآن في المدينة معروفة بعيدا أو عما عن المسجد النبوي. اجتمع الناس في المسجد لأنه توفي في بيت عائشة في حجرتها ورأسه بين صدرها ونحرها صلى رضي الله تعالى عنها ودفن هناك، والناس في لغطهم أرسل، جاء الرسول إلى أبي بكر يخبره بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات. جاء أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه بثبات، رجل المواقف الصديق الأكبر، جاء ودخل المسجد والناس في لغطهم وفي صياحهم وبكائهم، وعمر يتوعد الناس وقد شهر سيفه، قال من سمعته، عمر ما عنده، قال من سمعته يقول إن محمدا مات ضربت عنقه بهذا السيف. ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما ذهب للقاء ربه كما ذهب موسى للقاء ربه، لا أحد يقول مات، حتى عمر على قوته وصلابته لم يتحمل وطأة هذا الخبر العظيم. أبو بكر تركهم صياح ويتوعد ولغط، تركهم ودخل بكل ثبات على حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فوجده مسجا صلوات ربي وسلامه عليه، وقد غطي ببرد حبرة، هذه من السنة أن يغطى الميت إذا توفي، فكشف عن وجهه صلى الله عليه وسلم وقبله بين جبينه وقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله طبت حيا وميتا، ثم أعاد الغطاء عليه بكل ثبات وخرج إلى الناس، وعمر توعد الناس، فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال أيها الرجل، عن عمر، على رسلك لتسكت، فسكت الناس، فقال رضي الله عنه وأرضاه كلمات مختصرات سطرها له التاريخ له بأحرف من ذهب، قال أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا قول الله تبارك وتعالى، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. الناس لكأنما يسمعون هذه الآية لأول مرة، معنا في المصحف يقرونها، لكن وافقت هذا الموقف فهدأ الناس وعادوا إلى رشدهم وعادت عقولهم إليهم، طمأنت نفوسهم وهدأت أرواحهم بتثبيت الله لهم وبفضل الصديق بعد فضل الله سبحانه وتعالى، فخرج الناس في الطرقات يتلون هذه الآية. تصور، ترى منظر مهيب، الناس في الطرقات المدينة وهم يتلون هذه الآية، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فثبت الله بالصديق الأكبر هذه الأمة، تولى الخلافة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقد النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى خلافته، وبهذا نختم، أشار إلى خلافته رضي الله تعالى عنه في أحاديث كثيرة، منها قوله لامرأة جاءت إليه فسألته فقالت له فقالت للنبي عليه الصلاة والسلام: إذا أرأيت أو أرأيت أن أتيتك في العام القادم فلم أجدك، يعني قد مت. لكنها تلطفت في السؤال أو في التعريض، فقال لها: إذا لم تجدني فأتي أبا بكر. وجعله خليفة بعد يصلي بالمسلمين في حياته صلى الله عليه وسلم. والسؤال يطرح نفسه: إذا لم يكن أبو بكر خليفة النبي صلى الله عليه وسلم فمن الذي يكون؟ إذا لم يبايع الناس أبا بكر فمن الذي يبايع؟ فلذلك قدم هو رضي الله تعالى عنه وأرضاه، استمرت خلافته بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لسنتين وستة أشهر، جيش الجيوش، فتح الله تبارك وتعالى به البلاد، أخمد الله تبارك وتعالى به نار الفتنة ونار المرتدين الذين قاتلوا الذين ارتدوا قبل العرب الذين ارتدت قاتلهم، وكذلك من منع الزكاة أيضا قاتلهم، حتى قال كلمته الشهيرة: قال والله لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. من محاسنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه جمع القرآن الكريم، أول جمع وقع كجمع فعلي في زمان أبي بكر، حسنته الكبرى، وذلك بعد معركة اليمامة الشهيرة مع مسيلمة الكذاب، قتل كثير من قراء الصحابة كثير، حتى قيل إن الذين قتل هناك يزيد على 700 رجل قارئ للقرآن وحافظ. فتوقف أبو بكر ودعا عمر وقال: أرى إن القتل قد استحر بقراء اليمامة، فأخشى أن يضيع القرآن والله حافظ لكتابه، لكن علينا أن نبذل الأسباب. هذا مراد الصديق، ولم يشك في قول الله تبارك وتعالى: وإنا له لحافظون، ولكن علينا إيش؟ أن نبذل الأسباب. فقال: أرى أن نجمع القرآن. قال عمر: كيف تفعل أمر ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: هنا دعت الحاجة، وهذا من المصالح المرسلة كما يقول علماء الأصول. فذهب بعد أن شرح الله صدر عمر لكلام أبي بكر رضي الله عن الجميع، ذهب لزيد بن ثابت من كتاب الوحي ومن حفاظ كتاب الله عز وجل، وطلب منه أن يجمع القرآن الكريم. تردد، بين له المصلحة الراجحة، اقتنع وشرح الله صدره، فأخذ يجمع القرآن من الجلود، ولأن كان الصحابة يكتبون على الجلود أو على العظام أو على أعواد الشجر وما إلى ذلك، فجمع هذه المتفرقات وجعله مصحفا كاملا، ثم جعله عند أبي بكر، حتى توفى الله أبو بكر انتقل هذا المصحف إلى عمر، ثم بعد عمر انتقل إلى حفصة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، بنت عمر أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ثم في زمن كما يأتينا إن شاء الله في قصة ذي النورين، الحسن الكبرى لعثمان رضي الله عنه وأرضاه، أنه جمع المصاحف ووحدها حتى أصبح شرط قبول القراءة، حتى تقبل القراءة ما يحكم عليها أنها قراءة شاذة ولا تقبل، لابد أن توافق الرسم العثماني. جمع المصاحف، هذا الجمع الثاني الذي كان في زمان ذي النورين. المهم، نزلت المنية بالصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه بعد أن تولى الخلافة كما قلنا، فعدل وكان يخدم المسلمين بما استطاع من جهد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فنزل به هادم اللذات ومفرق الجماعات. استخلف هو عمر، كان من الملازمين له في مرض موته عثمان بن عفان، كان ملازما له معه دائما. استمر مرض الصديق 15 يوما، 15 يوما وهو طريح الفراش، وعمر يصلي بالناس، وكان ممن يلازمه دائما عثمان بن عفان، حتى عندما شعر بقرب منيته الصديق الأكبر قال لعثمان: اكتب كتابا وصية. ماذا كتب؟ قال: اكتب هذا ما عهد أبو بكر ابن أبي قحافة في آخر عهده من الدنيا خارجا منها، وعند أول عهده بالآخرة داخلا فيها، حيث يؤمن الكافر ويوقن الفاجر ويصدق الكاذب: إني أستخلف عليكم عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. استخلف عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قبل أن يستخلف، عندما قال هذه الكلمة استخلف عليكم، غشي أغمي عليه، فظن عثمان أنه مات، فكتب عثمان من نفسه عمر بن الخطاب، كتب عثمان عمر بن الخطاب من نفسه أنه ما أكملها أبو بكر، ظن عثمان أنه مات، ثم أفاق مرة أخرى أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لم يمت. فلما أفاق أبو بكر قال: اقرأ علي ما كتبت. فقرأ عليه وأنه كتب عمر بن الخطاب، أو زادها عثمان من عنده. فكبر أبو بكر وقال: الله أكبر، أراك خفت أن يختلف الناس، أن اختلتت نفسي في غشيتي؟ فقال: نعم، يعني حسنا ما فعلت يا عثمان أنك كتبت واستخلفت عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال له: جزاك الله خيرا عن الإسلام وأهله. فانتقل هذا الأمر، طبعا الكتاب، إلى خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو عمر الفاروق، وما أدراكم ما عمر. توفي الصديق الأكبر رضي الله تعالى عنه وأرضاه في يوم الاثنين ليلة الثلاثاء، وكان يتمنى أن يتوفى في هذا اليوم، لأنه في مرض موته كان يسأل عائشة رضي الله عنها، يقول لها: متى توفي النبي صلى الله عليه وسلم؟ انظر من شدة حبه للحبيب صلى الله عليه وسلم. قالت: توفي يوم الاثنين. فكان يتمنى أن يتوفي يوم الاثنين، فتوفاه الله في يوم الاثنين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. في حتى قالت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، قالت: دخلت على أبي في مرض موته، وهو يعالج سكرات الموت، فقلت وتمثلت هذا البيت: لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر. فقال لها أبو بكر: ليس هكذا يا بنية، ليس هكذا يا أم المؤمنين، ولكن قول الله أصدق، قولي قول الله أحسن من هذه الأبيات الشعرية، قولي: وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فقال لها يا عائشة، وهو يوصيها في لحظاته الأخيرة: إنه ليس أحد من أهلي أحب إلي منك، وقد كنت نحلتك حائطا، أعطيتك حائط مزرعة هدية لك، وإن في نفسي منه شيئا فرديه إلى الميراث، يعني أخشى أن يحاسبني الله تبارك وتعالى لماذا أعطيتك أنت وتركت بقية الأبناء، فحتى أرتاح يا بني الآن وأنا في الدنيا أريحيني، أردي هذه المزرعة واجعليها من جملة الميراث. وما الذي تركه رضي الله تعالى عنه وأرضاه؟ ترك رضي الله تعالى عنه وأرضاه، عندما نظروا في تركتي، ترك عبدا نوبيا من النوبة، عبدا نوبيا كان يخدمه، وترك ناضحا ناقة له، وترك قطيفة له، وإناء صغيرا يشرب فيه. هذه تركة خليفة المسلمين. وليس هذا فقط، لم يجعلها لأبنائه، إنما قال: هذه كنت أستعملها لخدمة المسلمين، ليست لي، اذهبوا بها إلى عمر. فعندما جاء بها إلى عمر قال: قد أتعبت من بعدك يا أبا بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن توفي رحمه الله أيضا وله 63 سنة، نفس العمر الذي كان للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم دفن رضي الله تعالى عنه وأرضاه بجانب قبر النبي صلى الله عليه وسلم، بعد أن غسلته زوجه أسماء بنت عميس، وقد أوصى بذلك أن تغسله زوجه أسماء بنت عميس. وقبيل وفاته كان يقول لعائشة: كم ثوب كفن النبي عليه الصلاة والسلام؟ شوف كيف يتحرى السنة حتى في وفاته، يقول: كم ثوب كفن؟ قالت: كفن عليه الصلاة والسلام في 3 أثواب بيض سحولية، أثواب بيض. فأمر رضي الله تعالى عنها وأرضها، قال: انظري ثوب هذا فيه ردع زعفران، حتى يكون ثوب أبيض تماما ليتأسى، يقول: هذا الزعفران اغسلوه حتى يكون ثوب أبيض تماما ليتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، وانظروا لي ثوبين آخرين لأكفن في 3 أثواب بيض، كما فعل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن كفن 3 أثواب، حتى قيل له: إن هذا الثوب قديم خلق، لنأتي لك بثوب جديد. قال: الحي أولى بالجديد، إنما هذه الأثواب للمهلة، يعني سأبقى قليلا في القبر ثم سأكون طعاما للديدان ولهوام الأرض، فالحي أولى بالجديد من الميت. ففاضت روحه رضي الله تعالى عنه وأرضاه بعد هذا التاريخ الحافل المشرق الذي كله تضحيات ونصر لهذا الدين العظيم ومؤازرة لرسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم. فالحقيقة أحب دائما أردد هذه الجملة عن الصديق الأكبر وبها نختم سيرته، أنه صاحبه قبل البعثة وصاحبه بعد البعثة وصاحبه في الهجرة وصاحبه بعد الهجرة وصاحبه في جميع المشاهد بعد الهجرة وصاحبه في قبره وجليسه وسيكون صاحبه في الفردوس الأعلى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياه سرمدية أبدية في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونلتقي إن شاء الله غدا مع سيرة الفاروق عمر بن الخطاب إن كان في العمر بقية. هذا والله أعلى وأعلم، والحمد لله رب العالمين.